قال لك بتدل على عظمة الحق وقيوميته. ولذلك قال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا وبعدين أحياهم، أليست هذه آية؟ هذه آية. طيب ساعة طلبهم أن يقاتلوا ويبعث لهم نبي وإلى آخر ويبعث لهم التابوت وفي سكينة وبعد ذلك يأتي وبعد ذلك داود يقتل جالوت وداود الصبي الصغير ده ويقتل جالوت العملاق الطويل ده بقى، ليست هذه إيه؟ أليست هذه آية؟ وأيضا جماعة كلا بإقرارهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وإيه؟ وجنوده. وبعد ذلك دخلوا المعركة وجماعة كلا وهزموا الكسرة، تبقى آية ولا لأ؟ طيب هل الرسول كان يعرف هذه الأشياء؟ إخبار الله لهم مع إقرار الجميع وخاصة الذين كفروا بمحمد مقرين بأنه لا أرى ولا كتب ولا قعد إلى معلم ولا حد قال له حاجة، حتى الرحلة اللي راح في التجارة كانوا يهنى إيه ناس، لو كانوا عارفين إنه قعد إلى واحد كده ودود وداله شوية معلومات كانوا قالوا أوه ده كان جالس مع فلان وقعد يقول له شوية معلومات، ما حدش قال دي أبدا، ساعة ما قال أمي ولا عندوش حاجة مصدق. ولذلك كان إخباره بما يعلمونه هم عندهم وده عارفه، مع إننا يقولوا لا أرى ولا كتب ولا قعد لحد ولا حد كلمه، حتى أن واحدا تمحكوا فيه وقالوا ما يعلمه بشر، قال لهم طيب الرجل اللي بيتردد عليه ده لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ما نفعتش. فربنا بيقول له أنت تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. أولا كلمة آيات الله مش أشياء العجيبة، طيب ونتلوها معنى التلاوة جعل كلمة بعد كلمة بلا من ولية دي ولدة يعني جيه بعده بلا فاصل نتلوها عليك بالحق، كلمة الحق يعني الشيء الذي وقع موقعه حيث لا يتغير عنه ما يتضربش أبدا لأنه أمر إيه، هب أن حادثة وقعت أمامك ثم سئلت عنها ألف مرة في طيلة حياتك لن يختلف الجواب عليها لأنك تحكي واقعا رأيته، لكن لو كانت الحكاية كذب تبقى المرة الثانية ما عرفتش انت كذبت في الأولى قلت ايه، لأن ما فيش واقع بياخدك، ديك الواقع بياخدك أو الحق كذلك، أولا لا يتغير ولا يتضارب ولا يتعارض، تلك آيات الله نتلوها عليك ايه بالحق. ومدام احنا اللي بنقولها لك هنقول لك بقى عليها حقيقة. وبعد ذلك لما هم بقى يعرفوا انك انت عرفت اللي عندهم ومدارينه في كتبهم وبيقروا لبعض يعرفوا انك انت من المرسلين، ولذلك فيما كنت القرآن ما كنت يعني ما كنت ما كنت ما كنت وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم إيه يكفرون وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت تتلو من قبله من كده، كل ما كنت في القرآن دي دليل على أن الذي أخبرك هو الحق فعلمته من طريقه، لأنهم يقرون بأنك لم تقرأ كتابا ولم تجلس إلى معلم، وهي موافقة لما مين لمعنى، فكان من الواجب أنهم يقولوا إذا أنت اللي علمك بدي إيه المولى سبحانه وتعالى وإنك لمن الإيه وإنك لمن المرسلين. وبعد ذلك يجيء الحق ليشير إشارة أخرى بعد تلك آيات الله، وبعدين يقول تلك الرسل، الرسل ده جمع رسول ولا لا؟ والرسول هو الإيه المكلف برسالة، والرسالة هي جملة من الكلام تحمل معنى إلى هدف، مش كده؟ أولا مدام رسل جماعة كان يقول هؤلاء الرسل، إنما جاب تلك الإشارة إلى الإيه مصر، ومفرد خط صيغة التأنيث، قال لك ليدلك على أن الرسل مهما اختلفوا فهم شيء واحد في المنهج، شيء واحد. لو قلنا هؤلاء يمكن ده يبقى بشيء وده بشيء، تلك ايه يبقى تي إشارة إلى مين؟ إلى جماعة الرسل، مش كده؟ واللام هنا لم يبقى ايه للبعد، يقول لك إيه؟ تلك يعني حاجه بعيده قوي، لما تكون بتشاور لحاجه قريبه تقول ذا، عايز تجيب خطاب تقول ذاك، مش كده؟ عايز تشير الى انثى تقول تي، عايز تجيب الخطاب تيكا مثلا، عايز تبعد المنزلة تلك، جبت لام الايه، تبقى في منزلة ايه، منزلة عالية، منزلة عالية. عرفنا السبب في انه يأتي بالاشارة ايه، ما قالش اولئك جبتيه. طب وجابها ليه؟ قال لك لان كل جمع ياخد صفة التأنيث، كل جمع ياخد صفة ايه ليه؟ أم قال لك لان التأنيث فرع التذكير وعايز علامة، والفرع يبقى فيه الاصل وزيادة، فرع يبقى فيه الاصل وزيادة. تلك الرسل، تلك الرسل اشارة لايه؟ طب بيشير الى ايه الرسل؟ هو الرسل الذين يعلمهم محمد عليه الصلاة والسلام، او الرسل الذين تقدموا في هذا السياق القرآني؟ طب السياق، السياق القرآني اللي تقدم ده تكلم عن موسى، تكلم عن مين؟ تكلم عن عيسى اللي هم من اولي العزم. فبيشير الى هذه الرسل دول، ولا الى ما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان اردت الترتيب القرآني هنا هيبقى بيشير الى الايه اذا تقدم في الصورة دي، وان اشرت ترتيب النزول يبقى اللي عالمه اللي ايه. والمناسبة ان هناك وانك لمن المرسلين، لما كانت وإنك لمن المرسلين تفيد بعضيته صلى الله عليه وسلم لكلية عامة هي الرسل، قال إياكم أن تظنوا أنهم ما دام قد اتفقوا في أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله أنهم متساوون في المنزلة، بل كل واحد يأخذ منزلته العامة في الفضيلة والخاصة في التفضيل. عامة في إيه؟ فضيلة، كلهم رسل، وبعدين يدينهم منازل خاصة في الايه، في التفضيل. فلما كان قول الله وإنك لمن المرسلين جعلته من ضمن مين؟ المرسلين. يبقى قال عامة، وتيجي بقى في القضية وتقول انهم كلهم ايه زي بعض، لا، ان فيه ربنا فضل بعضهم على ايه، على بعض. التفضيل ده ما هو التفضيل؟ التفضيل انك انت تأتي للغير وتديله مزية. لما تديله مزية عن من سواه نقول لك طب ما دي تبقى محاباة، بتحابيه. ام قال لك لا، خد خليك دقيق، التفضيل ايثار الغير بمزية بدافع الحكمة، وديك ايثار الغير بمزية بواقع الحكمة، لا مش بالتاني، انما ان كان لانه قريب ولانه صهر ولانه، يبقى ده بدافع الايه، بالهوى والشهوه. يبقى ما الفرق بين المحاباه والتفضيل؟ التفضيل بتؤثر وتدي مزيه انما لحكمه، والتاني بتؤثر وتدي مزيه بس لايه، لهوى. مثلا هب انك تركب سفينه، جيب اشتريت لمشي وركبه انت وابنك الصغير، واللي بيسوق اللمشي بيسوقه، ابنك كالعادة بده يسوق الايه، حط ايده كده وقعد يسوق اللمشي، وبعدين شجت شوية امواج او هواء او الى اخره، تقوم انت واخد الواد كده وروح ايه، حطه الواد يعيط، هو اللي عايز يسوق، تقوم انت اثرت مين؟ اثرت السواق. الاثار ده المحاباة؟ لا، كنت حبيبي، كنت حبيبي، انما انا بأثير الحكمة لانه هو الاعلم بهذه المسألة، والولد يمكن يودينا في عمر. يبقى اذا نظرت الى حيثية الايثار وحيثية التمييز لحكمة، يبقى هو ده اسمه التفضيل. المحاباة تبقى ايه، الهوى هو الحاكم والايه، والشهوة. الحق سبحانه وتعالى كل اعماله حكمة. ليه؟ لانه اصل ملوش هوى ولا شهوة، لان كلنا جميعا بالنسبة اليه واحد. اذا هو لما يدي مزية او يدي خير او يدي فضيلة، يبقى القصد فيها الى مين؟ الى الحكمة. حينما قال انك لمن المرسلين جاء بالآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اي بعض مفضل واي بعض مفضل عليه؟ ادنا نماذج للتفضيل، قال لك منهم من كلم الله، وده ساعة ما تسمع منهم من كلم الله بيجي في الذهن مباشرة من؟ موسى عليه السلام، وإلا فالله كلم الملائكة، مش كده؟ طيب، منهم من كلم الله، وبعدين ورفع بعضهم درجات، وبعدين وقال وآتينا عيسى بن مريم البينات. الأول شخص، مش كده؟ شخص بالوصف الغالب، كلم الله فعرف انه ايه؟ انه موسى. والتاني شخص بالعالمية، اتينا عيسى ابن مريم، وفي الوسط كده جاب ورفع بعضهم فوق بعض ايه؟ قال الخطاب في الايات لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. اذا ففيه كلام عن الغير لمين؟ لمخاطب هو محمد. فلما ما جابش محمد يخاطب، لان هو بيخاطب مين؟ بيخاطب سيدنا محمد. قال له منهم من كلم الله فهم انه ايه؟ ورفع بعضهم ايه؟ درجات. واتينا عيسى ابن مريم، وقفنا عند ورفع بعضهم درجات. ساعة يأتي التشخص بالاسم او بالوصف الغالب يبقى حدد المراد ولا لا؟ حدد المراد بالنصية. انما ساعة ما يجيب بالوصف وترك لفطنة السامع ان يرد الوصف الى صاحبه، كأنه مفهوم ان ما ينطبقش على حد الا ده، كأنه لا ينطبق الا على مين؟ الا على ده. وايضا فانها جاء في الوصف ما جابش المشخصات على جانب واللي غير مشخص على جانب، ده جابه فين؟ في الوسط. وهو تاريخيا مش في الوسط، ده هو جه بعدهم على طول. انما لما تشوف المنهج تقوم تجد المنهج الوسط بتاعه. اليهودية اسرفت في المادية بلا روحانية، والمسيحية اسرفت في الروحانية بلا مادية، والعالم يحتاج مادية محروسة بروحية. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم قب الميزان في قضية الوجود، قب الميزان في قضية الايه؟ في الوجود. واذا ما اردنا ان نعرف مناطات التفضيل بتتفضل ليه؟ لان مجاله قد ايه؟ فيه واحد بيوصل الى قرية، مش كده؟ زي سيدنا لوط مثلا، يسحب الايكة حتى واسعة شوية يسحب الى أم. الله. وفي واحد عمر محدود الرسالة، مش كده؟ الله. وفي واحد قال له روح لانت للانس وللجن ولكل من يوجد من الانس والجن الى ان تقوم الساعة. فاذا كان التفضيل هو مجال العمل، يبقى بالعقل كده يبقى هو مين؟ يبقى هو عليه الصلاة والايه؟ عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا المعجزات التي أتى الله بها لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم. كل المعجزات جاءت معجزات كونية. معنى معجزات كونية معجزات مادية. مادية يعني إيه؟ حسية. اللي شافها آمن بها. اللي شاف العصا وهي تضرب البحر وانفلق، هذه معجزة مادية بتشاف ولا لا؟ واللي شاف عيسى عليه السلام بيبرئ الأكمه والأبرص شافها مادية. إنما ألها وجود الآن غير الخبر؟ لكن محمدا صلى الله عليه وسلم حينما يشاء الله أن يأتيه بمعجزة، لا يأتي له بمعجزة من جنس المحسات التي تحدث مرة وتنتهي ووائها محدود، لأن الرسالة محدودة، أن الرسالة. ولكن إذا كان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، يبقى غير محدودة، يبقى لابد أن تكون معجزته غير محسة وإنما معقولة، لأن العقل هو القدر المشترك عند الجميع. يستطيع كل واحد الآن أن يقول محمد رسول الله وتلك معجزته، إنما لا يستطيع واحد أن يقول موسى رسول الله وتلك، ما يقدرش يشاور لأنها خبر، أنها إيه؟ خبر. إنما دي واقع، إيه؟ دي واقع. فيبقى هذا مناط إيه؟ التفضيل. أيضا الرسل ما جاءوا ليشرعوا، ما دام التفضيل بيدي مزية. الذي ينقل، الرسل كانوا ينقلون الأحكام عن الله وليس لهم أن يشرعوا. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الوحيد الذي قال الله له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو مشرع. يبقى أليست هذه مزية؟ ما دام المراد من المنهج السماوي القوانين التي تحكم حركة الحياة في الخلافة في الأرض، ما دام هذا هو، يبقى القوانين دي نوعين، نوع جاء من الله وده كل الرسل فيه سواء، ونوع فوض فيه رسول الله أن يضع من التشريع ما يلائم ما يرى، يبقى دي تفضيل ولا مش تفضيل؟ يبقى حين يقول ورفع بعضهم يبقى فهم من دي أكتر من أنه يصرح بالاسم، فكأنه حين يقال رفع بعضهم يبقى كأنه ما يجيش على البال إلا مين؟ إلا سيدنا. زي ما أنت تجيب مثلا لمثلا لولد من أولادك قلم، والولد قلم عادي، ولا تجيب له مثلا ألم بركة، ولا تجيب له مثلا ساعة، ولا تجيب له هدية ثمينة تانية، أقول لهم أمين على كل حال بقى، جبت لفلان ألم مش عارف إيه، وجبت لفلان إيه، وجبت وبعضهم بقى جبت له حاجة، بعضهم يبقى تعين ولا ما تعينش؟ يبقى تعين. بعضهم يتعين ولا لا؟ يبقى تعين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. حين تقول كلم الله إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد نظيره في البشر. أنا أتكلم والله يتكلم، لكن أكلامه مثل كلامي؟ إن كنت تعتقد أن وجودك وجودي فاجعل كلامك كلامه. طب اشمعنى مدام وجودي مش هو وجوده، عايز تعمل كلامه زي كلامي ليه؟ وتقول كيف يصوت الله بحرف وكيف يبقى له أوتار صوتية؟ نقول له لا، انت ما بتاخدش ديا في ايه؟ بسبحان الله، في ليس كمثله شيء، ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء. فخذ كل وصف يرد عن الله بواسطة الله، ما تحطش انت وصف من عندك، وبعد ذلك لا تقارنه بوصف معك، فلله حياة ولك حياة، أحياتك كحياته؟ لا، حياته ذاتية وحياتك موهوبة مسلوبة. حياته ذاتية وحياتك موهوبة ايه؟ مسلوبة. تبقى مش زيه. ولذلك لما يقول مثلا ايه استوى على العرش وقال ما تعملش جلوسه زي جلوسك، ولا قعده زي قعادك، ولا كرسي زي كرسيك، ولا ما يمكنش. ده انت في البشر احنا ضربنا مثل مرة وقلنا ان الناس هيدعي واحد صعبك هيدعيك تاكل عنده، واحد قال اكبر منه شوية يدعيك تاكل عنده، والتاني يدعيك تاكل عنده. ما بتروحش تاكل العدس هنا زي العدس هنا، ولا اللحمة هنا زي اللحمة هنا، ولا بتاع. البشر نفسهم بتتفاوت الامور الوصية بالنسبة لهم بالنسبة لمقاماتهم ولقدراتهم ولامكانياتهم. فاذا ما ترقيت بالصفة الى خالق كل الاشياء يبقى دي مهزلية. فحين تقول كلم الله المهم أنه أعلم رسوله بأي وسيلة من وسائل الأعلام، مفهوم؟ منهم من كلم الإيه؟ كلم الله. ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. انظروا جيدا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما في الكلام النسب الإله اللي هو أهله، بيؤكد على ذلك، وأيدناه بروح القدس. نلاحظ إن كلمة وأيدناه بروح القدس ده لمين؟ لسيدنا عيسى. أم قال لك نعم، لأن المسائل التي تعرض لها سيدنا عيسى مسائل لازم تخلي روح القدس دايما في وياه. في ميلاده تعرض لإشكال، مش كده؟ في موته تعرض لإشكال، مش كده ولا لا؟ كل المسائل دي. فكان إيه يقول وأيدناه بإيه؟ بروح الإيه؟ بروح القدس، لأن كل حياته. ولذلك شوف الله سبحانه وتعالى يحكي عنه والسلام على يوم إيه ويوم لأن كل المشاكل اللي تعرض لها سيدنا عيسى مشاكل كبيرة. في الميلاد تعرض لمشكلة، مش كده ولا لا؟ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس، وتلك مشكلة تهمت فيها أمه، وجاء القرآن فنزهها وبرأها ووضع الأمر في نصابه الحق، مش كده؟ وبعض في الإيه في موته حبوا يقتلوه مثلا، ولذلك السلام عليه يوم موت مش هيحصل لي حاجة، ويوم أموت برضه مش هيحصل لي إيه حاجة، ويوم أبعثه حي. ولذلك ربنا قال ابشروا أن عليه سلام يوم ولد، وسلام يوم إيه يموت، وسلام يوم يبعث إيه، وسلام يوم يبعث حيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.